الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار القاعدة 29 أنهم يحذرون من جعل الدين وسيلة للحصول على الدنيا قاعدة 29 أويك فرميت سلف أغداري أو كسانان كدوا كدين بكابه وكارك ودسكوتني دنيا دين نكربه وكارك بو پیدا کردنی مال و بلو پایی دنیا قال تعالی من کان یرید العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا الاسراء آیت 8 من كان يريد العاجلة يعني دنيا من كتناجي يعني دنيا بيت عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد وخير مهربان فرمي اويك او بلعيكات في الدين الله منقبو شويك خويا بيت ما نشاء و یکی ایم شیعت ما لسر به و بو همو کسی کش نه لی من نورید و کسانی که باب ما نوید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا پاشان دامان ناو بو او جهنم کتی دا اسوتیت بزم کراوی و بزلیلی توانی کوابی باور، آنی که تنها دنیا هن آید، وی عبادت انجام نده. ما ایمان دار، آوندی که شرع خواره که بده دنیای شهابیت، با حلالی درست. بلام با هر دوکان، آوی که خواه مشیعتی لسر بیا و با کی بده، باشی و آبی. وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون الأعراف آية 66 فخلف من بعدهم خلف وتلدواي كاوتشاكان كسانك إتير بونبا جينشيني أوان خلف وتكسانك خراب أوانا ورث الكتاب وتشار زين الكتاب هيا يأخذون عرض هذا الأدنى شي ورقرن أوي كوان نزيكا وأوي كوان نزمة كبريتيا لا شنكوتني دنيا وأشغلين سيغفر لنا خوالي من خوش بيت تاوان انجام دا خراب على خو ارحم الراحمين خو عفوي زورة خوش بوني زورة واغاري ويني اوا شيكي تلي دنيا يان دس بكويت پيان بدريت ولي اقرن اي اوا نازانن كي پايمانيان لي ورگي راوا كشتيك نالين ونيدن پال خوا إلا أبشتك حق بيت وآي أوان نخوين دو شعر زايان نية يقول من هيانا بلام زالبوني هوا وهوس أو نفسي بي خوشة أوان بيش خستوا وقيامتيش قيامت خيرة بو كساني كتقوايان هيا واني كبر دوام لسر تقوى أفلا تعقلون وتيناقل. وقال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. البقرة آية 200. هركاتيك كده وكان أعمالي حشتا تواوكد ذكري خوابك أتلا دواء عبادت لزور شين دا استغفار هاتو أبراوي أو عبادتا بيقومان كمو كريتيا أنجام دريت وكشون اواني كبيش اوا ذكري خوايان كدوا يان هلو بدن زياتر بي ولناو خلقش دا كساني كتيا دا هيا داواكاري او اويا كالا پروردگار دنيا بري هسي قيامتي تانية وي اوانا لقيامتا هج بشي كانية او بشاني كاوان داواكن يتيلا دنيا اما ويكوا خيري دنيا وقيامتي تداها مسلمان داوي بكات اويان شرعيه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وتايه كان الذمي او كسانيه كتنها هوريا بو دنياي اوانيكا اواندل اقل دينا ابن كا دنيا يندس كويت وقال عليه السلام تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة ان اعطي رضي وان لم يعط سخط تعيس وانتكز واذا شيك فلن تقشه اخرجه البخاري 2030 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه تابشت أوانيك عبدي دينار ودرهم أوانيك عبدي قماش خميصة أقل بي بدري رازية بيت أقل بي ندري تورا بيت تابشت وأروها ملي بشكيت أواندا بيد صلاة وبيت وانابت اگر درک یک بچید بلا شیا نتوانه داری بینید او دعای شر لو کسانی که عبد دینار و درهم و قماشن او نو کنمونه و الا عبد هشتی کتبه لدنیا ده هر خلاف انا بخ فصاحب البدعة يبقى صاحب هوان يعمل لهواه لا ديانة أويك بدعتشية بردوام أو كسيك كشين نفسي خويك وتوه کدوکانیشی بوشی و انجامی ادا که نفسی ریگی پی ادات بوشی که نفسی پی خوشه نکو بودی ويصدر عن الحق الذي يخالفه هواه لا حق لا أداة كتك حق لقل نفسي أوى نقنجا وتحقق داوى الشكي ليكات نفسي داوى الشكي ليكات او حقا ورناقلت لبر اوه لقل نفسي اوه ناقونج خاصتان بو نجي باني فرض وحق نفسي داوي چي ليكا داوي خوي ليكا داوي اسراحتي ليكا او حقا بشجي اخاد بو اوه نفسي بي خوش اوه انجابت فهذا يعاقبه الله على هواه أو كسانا هاي ورس زاي أداة لبر أوي شين نفسي خوي كوتوه ومثل هذا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة ويني أوانا شايستي سزان لدنياش لقيامتش شايستي سزان وام آية خواص زان أدات أو أقرته بمشيئتي خواه ومن فسق من السلف الخوارج ونحوهم كما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه تأول فيهم قوله تعالى وأوانيش كان السلف كخوارجا بفاسق داناو بيني أوانيش كوكو روايتك ولا سعدي كوري أبي وقاصوا كلا تفسيري أم آيتدا أنه تأول فيهم قوله تعالى يعني المعنى تفسيره تفسيري أم آيتي كردوا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون البقرة 26 كين أوانا كا شين قرآن ناكوي زانیاری بیه هی و کردوی پیناک پرس ناکا با اسلامو کردوی انجام داد او ضلال وما یغل به الا الفاسقین الا وانی کوا درشون لا طاعت اخوان کین فاسقین او وانی حالی اوشین نوا او پیمانی که داویان بخوا او پیمانی که داویان بخوا و ایبچرینن اوی که خوا امری بیا کردو که نابی ببچرید کواتا که پیوندیان بچران لگل خوا دا او كاتا امري خواجه بجناك الانسان تا پیوندی لگل خواب بيت تا گره علی خواب که امري خواجه بجناك كنائك نائك او اگه خوا امري کردوا او اگه تو صلی رحم جا بجناك اوان ابشرن ويفسدون في الارض بردوام خرابكاري بلاوكانو لسروي زوي لبروی که پیوندیان بشران لگل خواهد کسانی که چاو لوانه کن که پیوندیشان بشران لگل کسوکاری خواهانه کسانی که چاو لوانه کن ابنا پیشوایی که خراب و خوک اوانه هر اوانه خسارو مندی فقد يكون هذا قصده واتا أبنجي أوما بستي به كتشيا هلوشان أوي بيمان بشراني أوي كخوا أمري بيه كردوا كنابي بشريت ونابي فسال سرزوي بلاو بيتوا ضام أوانا أبنجي ما بستيان أوي بي شراني بيواندي فساد لا سيما إذا تفرق الناس بتابتيو كاتيك خلقي بش بش بون فكان ممن يطلب الرياسة له ولأصحابه فكان ممن يطلب الرياسة له ولأصحابه أو كاتا وكو أو كساني ليديت كهولي أوياك خوي رئيس بيت رئاسة يعني بلوباي دنيا بو خوي وبو رفيق كان. وإذا كان المسلم الذي يقاتل الكفار قد يقاتلهم شجاعة وحمية ورياء وذلك ليس في سبيل الله إنسان مسلمان واتا مسلماني أو توهية كشركا لقو بباوركانا واتا دجي أوان شركا بلا نتاكي چيا نتاكي أويا كا ناوبانجي خوي دربكا كاكسيكي آزاي يعني بو أول شركا دمار جيريتيا بو خزمكاني دمار جيريتي هي بو خزمي دمار جيريتي هي بو نتاوكي دمار جيريتي هي بو ولاتكي نقل برخوا و بو خود الخسن رياء وذلك ليس في سبيل الله او شركني دجي بباوركان كنيتي اوانا بيت ازایتی و دمرگیریتی و ریا او بیگمان لرگی خوانی و معنی او حدیثی که صحابه رضای خوان لپسیر انکه لپیاغم صلی اللہ علیہ وسلم که پیاغوی شرکا بو او اکوا بلن چیه بن زیرک بن ازای نا ترسی بو او شرکا لیورا مکانه هین شوندسی خوی دیار بی بوی باس بکریت کامل لرگی خواده فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل هر کس سگنیتی سرخستن دینی خوابی او لرگی خواه و تا اوانه هیچ لرگی خوانی او مسلمان این مسلمان مبسی دنیای فكيف بأهل البدع الذين يخاصمون ويقاتلون عليها فإنهم يفعلون ذلك شجاعة وحمية وربما يعاقبون لما اتبعوا أهواءهم بغير هدى من الله لا لمجرد الخطأ الذي اجتهدوا فيه تأجل مسلمان وابه ما بس دنياي ببي وبو دنيا هاول بدا ابي قمان اوقات اهلي بدع كدجمنايتي اكان وشر اكان لسرشي لسر بدعتين اوانش كاوا انجامدا هربو شيا هربو اوايكا بخوكي رابقينن كاوان آزان لبر أويك الشيا كوم معدن بس أبي عكانة وهروها دمار جيرتي بو تاوانيا وبيد عكانيا دمار جيرتي بو بيشواكانيا ك أمانا فيري بيدعى كلوا جاري واشي سزا أدرين يعني خواهي قرر سزاين أدات لبروي أوان شوين نفسي خوين كوتون ببيع ويكوا هج بلغي كان بدا الصوابيت بغير هدى من الله لا لمجرد الخطأ الذي اجتهدوا فيه نقل بالأويكا هلايان كردوا أنجامي أويكا اجتهادكيان هلبوا بلكو لبالأويكا أوان شين نفسي خوان كردوا بس في أويكا قرهاتو زانايك بكويتا بيدعو نزانت باجتهادي خوي مشتكي باش بزاني كأهل اجتهاد بيت هو جاوازة لقل كسك كأهل اجتهاد نيو شوين نفسي خويا كويت وناشر عيبو خلق بالرواع زانيت وبانغوازي بوقت من هاج السنة النبوية بدي بينج لابري دوسادو بنجاوية وقال وكثيرا ما يخالط النفوس خالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له أفهمت؟ وقال يعني هري ابن تيمية رحمة إخوائي لبه زور جار أوشتانيك بجداري أكاد لنيتك سكانة من الشهوات الخفية أو الشهوات أنيك الشعراوية تي كلب نيتي كسكان أبيت كأبيت هوي أويكا خوشيستي بوخوا وكو بيويست أنجام نادت وعبدايتي كدني بوخوا وكو بيويست أنجام نادت وشهوات خفيت يكلبت لقال نيتيا لقال مبستيا و دين داريتكي بإخلاص و بخوة انجامنات كما قال شداد بن أوس رضي الله عنه يا بقايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية فرمي ايه واني كمانوتو العرب اوهي كوان من زول لي اترسم كتوشي ايه وببيت بريتيه للرياء ستان كردوتان بو الرياء بيت والشهوة الخفية اخرجه البيهقي في الشعب 6559-6560 قيل لأبي داود السجستاني وما الشهوة الخفية قال حب الرئاسة بأبو داود السجستاني أنود ما بس لا شهوي خفية كشداد باسي أكاد شيء قال حب الرئاسة فرمي أويكا بيان خوش يعني لدليانا كأوان ببن بالرئيس أخرجه الخطيب في التاريخ بغداد بر یه نو لپاره پنجام هشت بلام چی او اشکرای نکه اتا خلق او نبیند خوی بانگواز بو نکه بزبان بیلی بلام لا نیتیا هولدانی اوه وعن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ذئبان جائعان أرسلا في ذريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه صحيح أخرجه أحمد برجسيب 456 406 والترمذي 2376 وانظر صحيح الترغيب والترهيب 1610 دو قرق كزور برسيان بيت برب ابن ناو كومال مرو چنك لو مرانا بكوشن بريداري بكن زياني او دو غرغا برسيا كم تريكا لزياني او كساني كهوليان بومالي دنيايا وهروها هولي بوب لو باي دنيايا امیک هولی بوکو کنوی مالی دنیا و پلو پای دنیایا ام هولدان بو مالی دنیا و پلو پای دنیا زیانی بو دینی او کسا زورتری اکا لزیانی او دو گرگا برسیا که اکون نو کومل مرو چونکی او بو دنیایا بس ام بو چیا ام بو دینا فبين أن الحرص على المال والشرف في فساد الدين لا ينقص عن فساد الذئبين جائعين لذريبة الغنم وذلك بين كما تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم دجواني روني كروتاو كأوكسي هموها وليب ومالي دنياو فلو باي دنيايا أو زيان أدى لدين داريتك أي خوي أم زيان قاندنا لديني كم ترنية لزياني أو دو قرقا برسيا كبر ابنك ومضى مرك فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص أويك و دينك سليم بيت وات دينك سلامت بيت يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قلب سليم كما يا هو كواشك يا نبي الرياية يا نبي نفاقي يا نبي كوات الدليك سليم ودينك سليم بيت أويك أو هوليت يا نبي وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى أقدمه عليه لابد أن يدلك أقول بتعوتي شيريني عبدايتي بوخوا تشتبت و خوشویستی بو خوا لو دلدا بتاواتی چسبا بیت جگه خوی کری بیتوا خوانی او دلا هیچ چیک نیه لی خوشویستی بی لعبدایتی بو خوا لخوشویستی بو خوا حتا وکو اوشتا پیش او بخات وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء بوی خواه گورو مهربان لای ادات دوری اخاتوا لأهل اخلاص اوانه که اخلاص یعنی بو خواه خواه گورو مهربان این پاریز لسوء ولفحشاء كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين يوسف آتي بسجوار أبو شوية دوري أخينا ولا يوسف عليه السلام لنصرف عنه السوء يعني هرشيك ناشريني بك يعني قناه والفحشاء داون بيسي که خواهی گوره پاراستی لپیلانی خزانی عزیز اینهو یعنی یوسف علیه السلام من عبادنا المخلصین لو عبدانه ایمه که هلمان بشاردوه المخلصین یعنی خواهی گوره میربان هلی بشاردوه لبر او خواهی چی بوه مخلص بوه که وقت هر کسی اخلاصی ببی بو خواه خواه گورو مهربانیش حالی ابجینت و ای پاریزیت لگناه و هروال اخلاپا کاری و غایت مرید ریاستی ان یکون که فرعون و جامع المالی ان یکون که قارون اویک ما بستی پلو پای دنیایا ایوکو فرعون بیت که اوها مخلقه بکا با عبدی خوی و ما بستی او کسیش که همو هولی بوکو کرنوی مالا ایوکو قارون بیت وقد بیان الله تعالی فی کتابه حال فرعون وقارون وخير ميربانش عاقبتي هردو كاني باس كدوك اوان شون بون فقال تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم هيا اوان نقرعون بس الزويدا حتى اشي نوالي او كسان ببينا كلبيش امانو بون كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض واتلمان به يسربون وشينواري سيان لسر زويدا ديارة كبالغي به يزيانة فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق خيرهم يهربان گرتنی بس زای خوی بلان با هوی چیه و بیذنو بیهم واتا با هوی گناهی خویان و او قوتی که اوان هیان بو او قوتا هیچ سودی که باوان نگیان رزگاری نکدن لس زای خوا شدی غافر آیتی بستویک وقال تعالی تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين أو قيامة داما ناوب أو كسانيك نيتيا لسر الزويدة أو نيك أخويا زالكا بصر خلقا وهروها نيتيا فساد نيا كفر فسادة شرك فسادة بدعة فسادة تاوانا قوركان فسادة اواني كنيتي عن علو فساد نيا قيامت بو اوانا اخوة يروم يربان بهشتي بو اوان دروس كردو والعاقبة للمتقين وتعاقبتك كسزاي لقلانا به عاقبتك نار راحتي تيدا نبيت تنابوك سانيك خوان أباريز للمتقين يعني خوان أباريز لقد أخذك راوكان وأوجي كدعوان لكراوة أو أنجام أدن القصص آياتي أشتاوسي أمزا خلقي أفهمي ابن بشار بشوا فإن الناس أربعة أقسام سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.